بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع آداب طالب الحديث من كتاب الجامع للإمام الخطيب رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن النية في طلب الحديث، ثم قال: الأمر الثاني ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة، فذكر جملة فيها يجمعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا الحديث رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد. الثالث ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال، فإذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف له، والأصل في ذلك ما ذكره بسنده: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم وغيره بنحوه. قوله في هذه المسألة ما يجب لطالب الحديث من الاحتراف، والاحتراف طبعا يعني دائما طالب الحديث خاصة أو طالب العلم لابد أن يروض نفسه وأهله وبيته على التقشف وعلى تقلب الأيام، لأن غالبا بنرى بأن الدنيا غالبا تجر ولا تقف بالعبد عند حد، والإنسان ما التفت إليه التفات إلا وكثر التطلع إليه، يعني أظن أحد لا أحد يكفيه من الدنيا القليل أبدا، يعني كل من إنسان تشوف إلى شيء لابد لما بعده وما بعده، لكن لو وضع الإنسان لنفسه حد ودرب نفسه على أمر حتى ولو اجتمعت الدنيا ما اجتمعت ولو ذهبت ما ذهبت لا تؤثر فيه، لكن غالبا بالذات طالب العلم يعني إذا انشغل بالدنيا انشغال زائد إذا قلت عليه الدنيا ربما يسقط وربما يسأل وربما يستجدي، وهذه مصيبة من المصائب العظيمة جدا. لما جاء أخو سفيان كان عليه دين كبير فطلب من سفيان أن يتصل بأمير المؤمنين، يعني إذا أنت أشار منك لأمير المؤمنين يغدق علي الدنيا، فلما جاءته رسالة قال: لو قنع أخي بمثل هذا وأخرج حفا من شعير يأكلها، لو اقتنع بمثل هذا ما تدين أو استدان وما سأل. فلذلك الأصل بين طالب علم الحديث يخلص النية لله عز وجل، وده أصل، وإن أخلص سيوفق الله عز وجل ولن يحوجه لأحد أبدا، وفي نفس الوقت لابد أن يكون على وضع معين بحيث تقلب الدنيا لا تؤثر فيه لا بعلو ولا بسفول. لكن نرى مثلا بعض الطلبة ممكن الدنيا مفتوحة تجد يفتح، إذا ضيقت ييأس ويقنط وربما ينقلب على عقبه والعياذ بالله، او العكس اذا ضيقت عليه ثم وسعت عليه ربما يعني ينشغل انشغالا زائدا. فلا بد لطالب العلم وخاصة الذي كان معه عيال معول بمعنى من عالة اللي هو الزيادة من زوجة او ابناء، فلا بد ان هو يكون عنده هذه الضوابط حتى لا يسقط. والحديث الذي رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولكن كما قلنا القوت الضروري، لكن إذا عود بيته على وضع معين قل أن ينزل، ولا بد من المزيد إلى أن يصل به الحال كما قلت، إما أن يترك العلم بالكلية أو أن يقع في موضوع السجداء والسؤال والطلب، وهذا طبعا سيصرفه تماما عن طلب العلم. الرابع قال: ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث في أولويات، يعني دايما القضية مش حديث، لأن بعض طلبة علم الحديث بينشغل مجرد بالسماع والحفظ المتون إلى غيره دون وضع قواعد. العلماء وضعوا قواعد وثوابت أساسيات قبل طلب أي علم، فقال: ينبغي للطالب أن يبدأ أولا بحفظ كتاب الله عز وجل، بحفظ القرآن. والذي يحيرني ويدهشني إن الوحيد اللي هو طالب العلم اللي ما بنشغلش بالقرآن، يعني بنرى العوام ينشغلوا بالقرآن، بنرى غير طالب العلم القرآن ده عنده أصول، عندنا طلبة العلم ما انشغل بالقرآن إطلاق، يعني كان مساجد الصحابة ومن بعد المساجد يعني لها دوية بالقرآن، فهذه أفة عظيمة جدا وبلاء من العظيم البلاء، وأظن والله أعلم لن يستمر هذا النوع من الناس إن لم يكن له ورد ثابت من القرآن ويحاول يكون الأصل عنده القرآن، سيخونه علمه أحوج ما يكون إليه والعياذ بالله. فلابد من الأمر الأساسي وهو الانشغال بالقرآن. حتى أنك لو فكرنا مثلا يعني اعمل اختبارات كده، جيب مقرأ مين هيحضر لك، ده قرآن ده قرآن، كلنا ممكن يقوم بيراش، طيب يا فلان حافظ قد ايه، مسمع ما فيش، يعني عشان يسمع ماذا حفظ ما فيش، وكما قلنا للأسف لا يهتم بهذا إلا اللي هو عاوز يشتغل إمام بس، واحد صوته جميل وعاوز يبقى إمام، ده بيجتهد عشان إيه يلعلع ويدندن مع المصلين. لكن حفظ القرآن للقرآن ولأن يكون من الربانيين ولأن يكون من العلماء في صدور الذين أوتوا العلم، وذلك كل حافظ للقرآن يجب أن يشهد له بالعلم، لأن هذا ربنا الذي شهد له بها. لا نقول للحديث وكل هذا دخيل، لكن ربنا عز وجل أثبت لقارئ القرآن أو لحافظ القرآن أنه عالم، لأنه في صدور الذين أوتوا العلم اللي هو الحافظ له. ولذلك يعني هذه المصيبة التي ابتلينا بها إن حتى ممكن الأخ يعني يستكبر إن يجري يسمع مع واحد أو يحفظ مع واحد، أو ما فيش الكلام ده خالص. هو ممكن يقعدوا يرغوا مع بعض ساعتين ثلاثة خمس أربع ساعات رغي وكذا وقصص يمين وشمال، لكن بالنسبة لهذا الأصل العظيم جدا هذا للأسف مفقود عند غالب طالب العلم. وغالبا بقى اللي بيشتغل في غير القرآن أو بيبدأ بغير القرآن يستحيل أن يرجع للقرآن، لأن بيبصله أنه دون، لأن الأبواب العلم الثانية واسعة، القرآن محدد ما بين دفتي مطالب إنك من الألف من الجلدة للجلدة تحفظ. لكن بالنسبة للعلم الباقي واسع مفتوح، خلصت البخاري خش على مسلم على أبي داود على الترمذي على الفقه مش عارف، مفتوح. فالذي دخل من أبواب مفتوحة وهذا الباب بالنسبة له مغلق يصعب جدا أن يعود إليه. فلذلك يعني أنصح نفسي وإخواني نحن دايما أركز على القرآن، وأتمنى أن يكون هذا المسجد يعني خلية بالقرآن. لكن الإخوة بيستكبروا عن هذا وما عندهمش استعداد أنه ممكن يقعد مع واحد يقعد إيه يسمع البعض أو يقرأ أو يقعد يقرأ في القرآن، هي مجرد إيه يعني هي لحظات وانتهت المشكلة. فالأصل الأول هو حفظ كتاب الله عز وجل، الحفظ إذ كان أجل العلوم أولاها وأولاها بالسبق والتقديم هو القرآن. يعني أول شيء الإنسان عاوز ممكن يفرغ نفسه، وكما قلت إن حفظ القرآن سهل جدا لمن أراد. يعني الزهري قيل حفظ القرآن في 40 يوم، يعني شهر وعشرة أيام. فلو واحد نيته صافية ويخلص ممكن ييسر له، ويمكن بيشوف أولاد وأطفال 5 سنوات ودون 5 سنوات وختم القرآن وحفظ ما شاء الله وحفظ جيد. فلو إنسان فرغ نفسه لهذا يعني أغلق الباب تماما بالنسبة لكل شيء بيشغله، وقعد 2 شهر ممكن يخلص القرآن. يعني 2 شهر 4/4 كل يوم سهل جدا. يعني لو بدأ من الصباح من بعد الفجر ونمله ساعة نصف النهار وقعد لغاية 11 بالليل ممكن يخلص 4/4 بسهولة جدا جدا جدا. لكن طبعا يعني الأمر ده محتاج إلى كما قلنا يكون واحد عنده هدف. لكن اللي هو الطالب العلمي اللي بيسمى طالب اللي هو ملوش هدف وما عندوش فكرة في دماغه إلا أنه فاضي وخلاص، هذه هي المصيبة التي ابتليت بها الأمة على الطول وعلى العرض، نسأل الله السلامة. فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيان. والمشكلة بقى أن كل الشباب يقول لك أصلا حافظ. طبعا أصل الحفظ هو يكون في الصغر، لكن غالبا الحفظ على كبر هذا يستحيل أن يستمر. يعني واحد حفظ بعد وهو في الكلية أو بعد ما خلص الكلية، ده بيسموه حفظ مجرد كده إيه يعني رسوم وخيالات. إن لم يتعهد هذا يستحيل أن هو يعني يستمر في الحفظ. فلذلك الذي ابتلي بهذا البلاء أنه هو ما حفظ إلا على كبر لابد أن يكون له ورد ثابت يمتن فيه الأشياء التي هو حفظها ويركز عليه تركيز كلي. أيضا مقصودي أن بعض الناس ممكن يقول لك خطة نحفظ القرآن وما عندوش تأذن الحفظ، طول النهار مسك لي المصحف وقاعد عمال فعلا بيحفظ. يعني أعرف واحد قاعد تقريبا 20 سنة في 15 جزء، يعني السنة قل من جزء وإلى الآن ما فيش، وما شاء الله وهنا وهناك وبيلعلع وما شاء الله، هم 15 يدوب وصلوا مش قادر يكمل. فلذلك ينبغي التركيز على القرآن وخاصة في أول الطلب. يعني دائما الشاب في أول طلب العلم بيبقى عنده همة عالية وتشوق وما فيش صوارف كتيرة وما فيش مشاغل، هذه نعمة كبيرة جدا. يمكن الجيل بتاع زمان اللي هو عصرناه احنا كان فيش بقى الكلام ده، لتلاقي ليش مسجد ده مسجد يقول لك اطلع بره يا ابن توب هي تقفل بعد الصلاة، عشان تلاقي واحد تحفظ عندي يقول لك ما بحفظش انت ارهابي وصفتك ومش عارف مين وإلى غيره. الآن الوضع طيب والجو بفضل أأمن ما يكون لمن يريد أن يتعلم أو يتعب، يعني بفضل عز وجل، وربما لا ندري ما الذي سيكون في الغد. فلذلك يعني كما قال ينشغل به ويجعل له ورد ثابت ولا ينشغل بغيره من العلم انشغالا كليا. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسننه، فيجب على الناس طلبه إذا كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو أنا يعني أضيف شيء خصوصا في هذا الزمان، هو قضية اللغة، يعني الكل كلنا بلا استثناء اللغة عندنا ضعيفة، لكن لا شك أن من يعني حافظ القرآن وحافظ السنة لا شك أن اللسان سيستقيم، لأن اللغة ما هي إلا ممارسة. لكن في نفس الوقت أهتم وركز في ذهني بالجمل، يعني لما هذه مرفوعة، لما هذه منصوبة، لما هذه على الابتداء، هذه على التأخير، كيف الجمل هذه، وانت بتحاور نفسك في بعض الآيات أو بعض الأحاديث، أو تنظر للكتب التي اهتمت بإعراب القرآن أو الحديث، يعني حتى تنشط نفسك بالنسبة للغة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما ينطق عن الهوى. قال أي الخطيب: أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنبأنا محمد بن نعيم الضبي، قال: أخبرني محمد بن يوسف بن ريحان، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله، فإنكم أقل الناس. إذن أفضل نعمة بعد القرآن أن الإنسان يشتغل بالعلم الحديث، وأقصد بعلم الحديث مش المصطلح، أنك عملت تقرأ لكتب مصطلح ويمكن ما قرأت أي كتاب من كتب السنة، لا، أقصد بعلم الحديث علم السنة، أن تكون السنة على الأقل الاستظهار، تعرف هذا الحديث هل صحيح هل ضعيف هل رواه فلان، يعني هذه الأشياء التي من كثرة القراءة يعني تصبح عندك سجيل. قال الشيخ أبو بكر: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس، عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيح من سقيمه، وقد صدق رحمه الله في قوله، صدق في قول أن أفضل الناس على الإطلاق هم أصحاب الحديث أو أهل السنة. قال: صدق في قوله، لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه أو قارئ، يعني كل البلدان تلاقي ده قراء القرآن ما شاء الله كثير، الفقهاء لهم كثير، يرجع إليهم أهل مصر ويعولون في فتاويهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه. عشان تدور على صاحب حديث ما تلاقيش، وده في كلام زمن الخطيب، فكيف بأزماننا هذا؟ عشان أنا تعديل على مستوى العالم تقول لي كم واحد، ما تلاقيش خالص حد ينشغل بالحديث هذا ولا في الحزبان. الألباني قال كذا، فلان قال كذا، أرى لي بعض المقتطفات لبعض الخطب وهذه الأشياء، هذا اللي موجود، لكن كان شغال بالحديث، انشغال بالمتون، انشغال بالقراءة، انشغال بالحفظ، هذا للأسف غير موجود. قال: وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته، لصعوبة علمه، إنك ما تجد، يعني عشان تقول لواحد امسك احفظ لي 1000 حديث أو 10,000 حديث أو 100,000 حديث، هذا أمر يعني تفنى فيه الأعمار فلن تجد. لكن بينما ممكن أرى جوزة صغيرة في بعض الأصول، أو ممكن مثلا مختصر في الفقه أو غيره، وباب الفقه مسلي وكذا، تلاقي الأمور سهلة. قال: وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته، قل من يتميز ويعني يعلو كعبه في هذا، إن عنده بقى الصبر والقدرة إنه يقرأ حديث ويقرأ كتب السنن ويحاول يجمع بين الحديث الصحيح والضعيف والطرق، هذه الأشياء هذه بتحتاج إلى إنسان مميز. قال: وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته، وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا، والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر، والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه، فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب. شوف كلام بقى مين ده، ده كلام الخطيب بينعي نفسه وقومه وحاله معهم، ان بيقول ان البخاري بيقول يا اخوانا افضل الخلق وافضل الناس اللي بيشغل بالحديث، وبيقول لهم انتم يعني اقل الناس وانتم اندر الناس وهذه الاشياء. قال الخطيب: كيف لو ان البخاري عاصر ازماننا، زمن الخطيب الذي كان يعني في زمنه في القرن الرابع او اخر القرن الرابع، كان الازدهار علمي، وكان الحديث عندهم يعني يروون بالأسانيد، وعلى الرغم من هذا شكى سوء حال أهل الزمان. فكيف بقى لو رأى الخطيب ما نحن فيه؟ إنك عشان تبص تلاقي تقول كلمة الحديث دي يعني تبقى إنسان مجنون لا عقل لك ولا أي حاجة، نسأل الله السلام. وطبعا يعني اللي احنا بنعمله هذا مش ده لعب، يعني انك تقرأ مثلا من مسلم 4-15 حديث في اليوم والكلام ده، طبعا دوب كان مثلا حافظ ابن حجر كان يعقد مجلس حديث ممكن يخلص كتب السنن في مثلا 10 أيام يخلص البخاري ومسلم مش عارف ايه، عشرات يبدأ من الفجر مجالس مفتوح موجودة. طبعا نتمنى ان يكون هذا. قال: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا اقل من القليل. يعني كان في الزمن الاول قليل، الان مفيش، اقل من القليل. بعد ذلك قال المسألة الخامسة وهي القول في الاسانيد. فقال: اذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به فينبغي ان يقدم المسألة لله ان يوفقه فيه. ودايما اي عبادة اي عمل اي شيء حاول يعني انك تلغي حولك وقوتك، تلغيها تماما لان انت ضعيف، حطهم ده انا ناوي اصنف الكتاب الفلاني، ناوي اذاكر الكتاب، ناوي اعمل الشيء الفلاني، بحولك وقوتك لن تستطيع. فان تنفي حولك وقوتك ده الاصل، وان تعتمد على حول الله وقوتك بإظهار ضعفك وعجزك، ولولا يعني أن الله سيعينك ما استطعت إلى ذلك السبيل. ودائما أذكر موقف طريف جدا وقع لإمام الشوكاني. كان بعض طلبة العلم عمال يقول له عاوزين كتاب في الفقه وعاوزين وبتاع، ولو شرحت لنا منتقى الأخبار وي وإلى غيره. فقعد يبص لأمامي هرم كبير جدا، وبدأ بقى يعني يصف الحال وإنه يعني ما هو إلا متسكع متسول على من سبق، وهيخش إزاي من هذه الابواب الى غيره، الى ان استغاث بالله عز وجل فاعانه على هذا الكتاب. والكتاب الان منارة ويعتبر يعني شرف وعلم وراية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى. فالانسان لا يستصعب شيء، يعني مع الاخلاص والجهد الانسان لا يستصعب الامر، يعني حتى لو بالقليل مع القليل. يعني شوف انظر في كم صنف البخاري وكتابه، يعني ربما وصل لعشرين سنة الشرح نفسه، ربما لعشرين سنة او اكثر اللي هو الحافظ ابن حجر الى غيره. يعني الانسان لا ينظر الى الثمرة ولكن ينظر الى البداية، يبدأ اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل بدون نية، الا انك انت تحصل تستفيد وتفيد. فاذا بدأ في هذا تحضره النية بالاشتغال به فينبغي ان يقدم المسألة لله ان يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر الى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. حاول دايما يطرق سمعه دايما الحديث طبعا كما قلنا مع القرآن، ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه. طبعا عشان الأسانيد يعني يكفينا وجود الكتب المسند، فلو إن كل أخ مع صاحبي أو أنه يراجع مع أحد الذين هم لهم عناية بالحديث فيقرأ على يديه بعض الأبواب بعض، يعني كان الشيخ مبر رحمه الله تعالى عمره ما خلص كتاب، كان يقول لك يلا اخوان ابدأ البخاري لغاية مثلا تهجد ويقول لك خلاص خش على مسلم، ابدأ شوية في مسلم خش على ابي داود وهكذا. فمجرد ان طالب العلم بدأ يتمرس ويتمرن في قراءة كتب السنن وتفتح له الابواب يهيأ له الاستمرار، وده معروف ومعهود. يعني انت ممكن الكتاب لاول وهلة لاول مرة ربما تستصعب المدخل فيه. يعني اذكر زمان لما كنا بنشوف البخاري، ده البخاري لكن فيه تهويل عظيم جدا، حتى ان جماعه بتوع الارياف والصعيد زمان يقول لك يحلفوا بالبخاري انه كتاب كده، ايه ازاي تدخله ما تعرفش الشرح بتاعه كان اشد، ازاي تدخل بقى الشرح فتح الباري وازاي. لكن مجرد ان يفتح لك الباب وازاي تعرف المدخل تجد بفضل الامر بسيط سهل جدا. احد الاخوه واخ موجود جاء عاوز يقرا فتح الباري، فالمهم ايه بدا قال لي بس انا يعني في مغارات كتيره، شوية يمسك مسألة في اللغة شوية مسألة مش عارف ايه بتاع. قلت له طيب ابدأ وسيبك بقى من مسائل اللغوية والاشكالات اللي بيعملها الحديثين، وابدأ امسك فتح الباري من الاول للاخر وركز على المسائل الفقهية وشروح الحديث. مشي في حوالي تقريبا 3 مجلدات وبدأ يرجع لهذه المسائل يستفيد منها ايضا، وخلص الفتح كامل. واخو بيحضر معانا وهو مغمور كمان، وخلص الكتاب، وكان كل مجلد يخلصه جايب لي فوائد ما شاء الله ما شاء الله كبيرة جدا جدا، واستفاد منه. هو الأخ راشد يمكن عشان برضو ايه نذكره على سبيل يعني التشجيع للإخوة، يعني راشد يعتبر أنهى فتح الباري مذاكرة جيدة جدا، كان كشكيل ما شاء الله كان يرهقني بها، لقيت ما جيت في الآخر تقول جمعهم لكلهم بقى في الآخر مع بعض المسائل، وكنت لما أرى من اجتهادي أجلس معه ونقعد إيه نستفيد سويا من هذه المسائل. فلذلك الإنسان يبدأ بإحضار النية وبعدين يشتغل وما يبصش لطول الكتاب، لأنك أنت عشان تبص للنسخة فتح الباري الآن انطبعت وصلت لحوالي 15 وفي نسخة طلع 20، عشان تبص للكم ده مش هتقرأ كتاب، لكن لما تمسك كتاب وتبدأ تخلص في الكتاب واللي بعديه واللي بعديه هتخلص الكتاب. ومذاهب الناس تختلف في ذلك، فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عليا، ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو. وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يرويه وعنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر وكان الثواب فيه أوفر. ومنهم من يرى أن السماع العالي أفضل إلى غيره، يعني الأسانيد اللي هي المختصرة العالية البعض يفضلها، وده طبعا كان أصل عند القدماء. البعض يقول لك لا، الإسناد النازل ممكن يدربني ويمرني إن أنا أعرف أوصل في معرفة كل هذه الطبقات وأبدأ أقرأ في أسماء هؤلاء الشيوخ حتى أصل إلى معرفة الحديث. قال: لأن المجتهد مخاطر وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد وكذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى. ثم قال: والذي نستحبه طلب العالي، إذ في الاقتصار عن النازل إبطال الرحلة وتركها. يعني كل ما وجدت إسناد عالي هيكون أفضل، هو يرى لا عشان الرحلة، لكن كما الآن كفينا إن كل ما ربنا يسر لك وجود كتب صحاح فرغ منها دي نعمة كبيرة جدا، وكما يقال رزق ساق الله إليك، إن عندك البخاري ومسلم لو أنك أتقنت البخاري ومسلم ستصير عالما، رغم إن هو عمله للعوام لكن ستكون عالم خاصة في الزمن اللي أنت فيه. فكيف بقى لو بدأت تنتقل إلى باقي الكتب ومعك أسانيد البخاري وأسانيد مسلم وتبدأ بقى إيه تشتغل أو تشوف تنظر من صحح ومن ضعف إلى آخره. فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد إلى آخره. طبعا الكلام ده كله كان في زمن إيه الرواية وعدم وجود الكتب. الآن انتهت المشكلة، عندك البخاري بدل ما تسافر تشتريها من أطراف الأرض أتروح لأخونا الأخ مهدي وتقول له عاوزين نسخة البخاري يجيب لك البخاري، عاوزين نسخة مسلم هتلاقي مسلم قدامك حي بشحمي ولحم، موجود الكتاب عندك وما شاء الله والطبعات وفي اجتهاد الآن في التحقيق والضبط إلى غير إتقان. المهم بقى مش عاوزين الشكل فقط، إن أنا بدور ألاقي أفضل نسخة مخطوطة وأفضل نسخة مش عارف مين ومشكولة ومضبوطة وفي نفس الوقت يعني بحطها على الرف. فأنا عاوز يكون إيه في شغل عملي، حاول وقتك استغله، إذا ربنا رزقك بصاحب لك اجتهدوا مع بعض أو أصحاب نقرأ مع بعض عشان تتضرر على حد يديلك مش هتلاقي لوحدك، ابدأ اقرأ يبقى معاك كتاب. يعني كان السلف يبقى هو رايح الجامع وهو جاي من المسجد رايح جاي ما شكله بيقرأ جزء حديثي باب من الأبواب أي شيء، المهم الإنسان يعرف قيمة وقته حتى يسلم. أقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله.